السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بارك الله فيك. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، فبعد سنين متصلات إلى الإمام أبي عبد الله القرطبي رحمه الله تعالى، قال في تفسيره جامع البيان، الجامع لأحكام القرآن: بسم الله الرحمن الرحيم، صلى الله على محمد وآله وسلم تسليما. تفسير سورة إبراهيم مكية كلها، في قول الحسن وعكرمة وجابر وابن عباس، وقال ابن عباس وقتاده: إلا آيتين منها مدنية، وقيل ثلاث آيات نزلت في الذين حاربوا الله ورسوله، وهي قوله تعالى: ألم تر إلى الذين بدلوا نعمة الله كفرا، إلى قوله: فإن مصيركم إلى النار. قوله تعالى: ألف لام را، كتاب أنزلناه إليك لتخرج الناس من الظلمات إلى النور بإذن ربهم إلى صراط العزيز الحميد. قوله تعالى: ألف لام را، كتاب أنزلناه إليك، تقدم معناه. اقرأ بعض ما صلى الله عليه وسلم. قال: لتخرج الناس أي بالكتاب والقرآن أي بدعائك إليه من الظلمات إلى النور، أي من ظلمات الكفر والضلالة والجهل إلى نور الإيمان والعلم. وهذا على التمثيل، لأن الكفر بمنزلة الظلمة والإسلام بمنزلة النور، وقيل من البدعة إلى السنة ومن الشك إلى اليقين، والمعنى متقارب. بإذن ربهم أي بتوفيقه إياهم ولطفه بهم، والباء في بإذن ربهم متعلقة بتخرج، وأضيف الفعل إلى النبي صلى الله عليه وسلم لأنه الداعي والمنذر الهادي إلى صراط العزيز الحميد. هو كقولك: خرجت إلى زيد العاقل الفاضل، من غير واو، لأنهما شيء واحد، والله هو العزيز الذي لا مثل له ولا شبه. وقيل: العزيز الذي لا يغلبه غالب، وقيل: العزيز المنيع في ملكه وسلطانه، لا الحميد شبيه، أي المحمود بكل لسان. لا مثل له ولا شبيه. ما شبيه. وروى: والحميد المحمود بكل لسان، والممجد في كل مكان على كل حال. وروى مقسم عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: كان قوم آمنوا بعيسى بن مريم وقوم كفروا به، فلما بعث محمد صلى الله عليه وسلم آمن به الذين كفروا بعيسى وكفر الذين آمنوا بعيسى، فنزلت هذه الآية، ذكره الماوردي. قوله تعالى: الله الذي له ما في السماوات وما في الأرض، ويل للكافرين من عذاب شديد، الذين يستحبون الحياة الدنيا على الآخرة ويصدون عن سبيل الله ويبغونها عوجا، أولئك في ضلال بعيد. قوله تعالى: الله الذي له ما في السماوات وما في الأرض، أي ملكا وعبيدا واختراعا وخلقا. وقرأ نافع وابن عامر وغيرهما: الله بالرفع على الابتداء، الذي خبره، وقيل: الذي صفات والخبر مضمر، أي الله الذي له ما في السماوات وما في الأرض، قادر على كل شيء. الباقون بالخفض نعتا للعزيز الحميد، فقدم النعت على المنعوت، كقولك: مررت بالظريف زيد، وقيل: على البدل من الحميد، وليس صفة، لأن اسم الله صار كالعلم فلا يوصف، كما لا يوصف بزيد وعمر، بل يجوز أن يوصف به من حيث المعنى، لأن معناه أنه المنفرد المتفرد بقدرة الإيجاد. وقال أبو عمرو: والخفض على التقديم والتأخير مجازه إلى صراط الله العزيز الحميد، الذي له ما في السماوات وما في الأرض. وكان يعقوب إذا وقف على الحميد رفع، وإذا وصل خفض على النعت. قال ابن الأنباري: من خفض وقف على وما في الأرض، قوله تعالى: ويل للكافرين من عذاب شديد. قد تقدم عن الويل في البقرة. وقال الزجاج: هي كلمة تقال للعذاب والهلكة. من عذاب شديد أي في جهنم، الذين يستحبون الحياة الدنيا أي يختارونها على الآخرة، والكافرون يفعلون ذلك. فالذين في موضع خفض صفة لهم، وقيل في موضع رفع خبر ابتداء مضمر أي هم الذين، وقيل الذين يستحبون مبتدأ وخبره أولئك. وكل من آثر الدنيا وزهرتها واستحب البقاء في نعيمها على النعيم في الآخرة وصد عن سبيل الله أي صرف الناس عنه وهو دين الله الذي جاءت به الرسل، في قول ابن عباس وغيره، فهو داخل في هذه الآية. وقد قال صلى الله عليه وسلم: إن أخاف ما أخاف على أمتي الأئمة المضلون، وهو حديث صحيح. وما أكثر ما هم في هذه الأزمان، والله المستعان. وما أكثر ما هم، نعم. وقيل يستحبون أن يلتمسون الدنيا من غير وجهها، لأن نعمة الله لا تلتمس إلا بطاعته دون معصيته، ويبغونها عوجا أن يطلبون لها زيغا وميلا لموافقة أهوائهم وقضاء حاجاتهم وأغراضهم. والسبيل تذكر وتؤنث، والعوج بكسر العين في الدين والأمر والأرض، وفي كل ما لم يكن قائما، وبفتح العين في كل ما كان قائما، كالحائط والرمح ونحوه. وقد تقدم في آل عمران وغيرها: أولئك في ضلال بعيد أي ذهاب عن الحق بعيد عنه. قوله تعالى: وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه ليبين لهم، فيضل الله من يشاء ويهدي من يشاء، وهو العزيز الحكيم. قوله تعالى: وما أرسلنا من رسول أي قبلك يا محمد إلا بلسان قومه أي بلغتهم، ليبينوا لهم أمر دينهم. ووحد اللسان وإن أضافه إلى القوم، لأن المراد اللغة، فهي اسم جنس يقع على القليل والكثير، ولا حجة للعجم وغيرهم في هذه الآية، لأن كل من ترجم له وما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم ترجمة يفهمها لزمته الحجة. وقد قال الله تعالى: وما أرسلناك إلا كافة للناس بشيرا ونذيرا. وقال صلى الله عليه وسلم: أرسل كل نبي إلى أمته بلسانها، وأرسل الله إلى كل أحمر وأسود من خلقه. فقال صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده، لا يسمع بي أحد من هذه الأمة يهودي ولا نصراني ثم لم يؤمن بالذي أرسلت به إلا كان من أصحاب النار، خرجه مسلم. وقد تقدم: فيضل الله من يشاء ويهدي من يشاء، رد على القدرية بنفوذ المشيئة، وهو مستأنف وليس بمعطوف على ليبين، لأن الإرسال إنما وقع للتبيين لا للإضلال. ويجوز النصب في يضل، لأن الإرسال صار سببا للإضلال، فيكون كقوله: ليكون لهم عدوا وحزنا. وإنما صار الإرسال سببا للإضلال، لأنهم كفروا به لما جاءهم، فصار كأنه سبب لكفرهم، وهو العزيز الحكيم. تقدم معناه قوله تعالى: ولقد أرسلنا موسى بآياتنا أن أخرج قومك من الظلمات إلى النور وذكرهم بأيام الله، إن في ذلك لآيات لكل صبار شكور. قوله تعالى: ولقد أرسلنا موسى بآياتنا أي بحجتنا وبراهيننا، أي بالمعجزات الدالة على صدقه. قال مجاهد: هي التسع الآيات، أن أخرج قومك من الظلمات إلى النور. وقيل: أن هنا بمعنى أي، كقوله تعالى: وانطلق الملأ منهم أن امشوا، أي امشوا. قوله تعالى: وذكرهم بأيام الله أي قل لهم قولا يتذكرون به أيام الله تعالى. قال ابن عباس ومجاهد وقتادة بنعم الله عليهم. وقال أبو بكر كعب رواه أن أخرج مرفوعا. قومك من الظلمات إلى النور، نظيره قوله تعالى لنبينا عليه الصلاة والسلام أول السورة: لتخرج. فاتصلت معذرة سيد. أن أخرج قومك من الظلمات إلى النور، نظيره قوله تعالى لنبينا عليه السلام أول السورة: لتخرج الناس من الظلمات إلى النور. وقيل: أن هنا بمعنى أي، كقوله تعالى: وانطلق الملأ منهم أن امشوا واصبروا، أي امشوا. قوله تعالى: وذكرهم بأيام الله أي قل لهم قولا يتذكرون به أيام الله تعالى. قال ابن عباس ومجاهد وقتادة بنعم الله عليهم. وقاله أبي بن كعب ورواه مرفوعا، أي بما أنعم الله عليهم من النجاة من فرعون ومن التيه إلى سائر النعم. وقد تسمى النعم بالأيام، ومنه قول عمرو بن كلثوم: وأيام لنا غر طوال. وعن ابن عباس أيضا ومقاتل: بوقائع الله في الأيام السابقة، يقال فلان عالم بأيام العرب أي الأمم بوقائعها. السابقة بوقائع بوقائع الله في الله الأمم السابقة. سالفة سالفة. سالفة. نعم. وعن ابن عباس أيضا ومقاتل بوقائع الله في الأمم السالفة يقال فلان عالم بأيام العرب أي بوقائعها. قال ابن زيد يعني الأيام التي انتقم فيها من الأمم الخالية. وكذلك روى ابن وهب عن مالك أنه قال بلاؤه. قال الطبري وعظهم بما سلف في الأيام الماضية لهم أي بما كان في أيام وعظهم الله من النعمة والمحنة. وعظهم وعظهم أمر نعم أذكرهم وعظهم بما وأذكرهم وعظهم بما سلف من الأيام في الأيام الماضية لهم أي بما كان في أيام الله من النعمة والمحنة وقد كانوا عبيدا مستذلين. واكتفى بذكر الأيام عنه لأنها كانت معلومة عندهم. وروى سعيد بن جبير عن ابن عباس عن أبي بن كعب رضي الله عنهما أنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول بين موسى عليه السلام في قومه يذكرهم بأيام الله وأيام الله بلاؤه ونعماؤه. وذكر حديث الخضر ودل هذا على جواز الوعظ المرقق للقلوب المقوي لليقين الخالي من كل بدعة والمنزه عن كل ضلالة وشبهة. إن في ذلك أي في التذكير بأيام الله لآيات أي دلالات لكل صبار أي كثير الصبر على طاعة الله وعن معاصيه شكور لنعم الله. وقال قتادة هو العبد إذا أعطي شكر وإذا ابتلي صبر. وروي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال الإيمان نصفان نصف صبر ونصف شكر. ثم تلا هذه الآية إن في ذلك لآيات لكل صبار شكور. ونحوه عن الشعبي موقوفة. وتوارى الحسن البصري عن الحجاج 7 سنين فلما بلغه موته قال اللهم قد أمته فأمت سنته وسجد شكرا. وقرأ إن في ذلك لآيات لكل صبار شكور. وإنما خص بالآيات كل صبار شكور لأنه يعتبر بها ولا يغفل عنها. كما قال إنما أنت منذر من يخشاها وإن كان منذرا للجميع. قوله تعالى وإذ قال موسى لقومه اذكروا نعمة الله عليكم إذ أنجاكم من آل فرعون يسومونكم سوء العذاب ويذبحون أبناءكم ويستحيون نساءكم وفي ذلكم بلاء من ربكم عظيم. وإذ أذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. قوله تعالى وإذ قال موسى لقومه اذكروا نعمة الله عليكم إذ أنجاكم من آل فرعون يسومونكم سوء العذاب ويذبحون أبناءكم ويستحيون نساءكم وفي ذلكم بلاء من ربكم عظيم. تقدم في البقرة المستوفى والحمد لله. قوله تعالى وإذ تأذن ربكم قوله تعالى ربكم قوله تعالى وإذ تأذن ربكم قيل هو من قول موسى لقومه وقيل هو من قول الله أي أيوة واذكر يا محمد إذ قال ربك كذا. وتأذن وأذن بمعنى أعلم مثل أوعد وتوعد. روي معنى ذلك عن الحسن وغيره ومنه الأذان لأنه إعلام. قال الشاعر فلم نشعر بضوء الصبح حتى سمعنا في مجالسنا الأذينا. وكان ابن مسعود يقرأ وإذ قال ربكم والمعنى واحد لئن شكرتم لأزيدنكم أي شكرتم إنعامي أي شكرتم إنعامي لأزيدكم من فضلي. الحسن لئن شكرتم نعمتي لأزيدنكم في من طاعتي. قال ابن عباس لئن وحدتم وأطعتم لأزيدنكم من الثواب. والمعنى متقارب في هذه الأقوال. والآية نص في أن الشكر سبب المزيد. وقد تقدم في البقرة ما للعلماء في معنى الشكر وسئل بعض الصلحاء عن الشكر لله فقال ألا تتقوى بنعمه على معاصيه. وحكي عن داود عليه السلام أنه قال أي ربي كيف أشكرك وشكري لك نعمة مجددة منك علي. قال يا داود الآن شكرتني. قلت فحقيقة الشكر على هذا الاعتراف بالنعمة للمنعم وألا يصرفها في غير طاعته. وأنشد الهادي وهو يأكل أنا لك رزقه لتقوم فيه بطاعته وتشكر بعض حقه. فلم تشكر لنعمته ولكن قويت على معاصيه برزقه فغص باللقمة وخنقته العبرة. وقال جعفر الصادق إذا سمعت النعمة نعمة الشكر فتأهب للمزيد. ولئن شكرتم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد، أي جحدتم حقي وقيل نعمي. وعد بالعذاب على الكفر كما وعد بالزيادة على الشكر. وحذفت الفاء التي في جواب الشرط من إن للشهرة. قوله تعالى: وقال موسى إن تكفروا أنتم ومن في الأرض جميعا فإن الله غني لغني فإن الله لغني حميد. ألم يأتكم نبأ الذين من قبلكم قوم نوح وعاد وثمود والذين من بعدهم لا يعلمهم إلا الله جاءتهم رسلهم بالبينات فردوا أيديهم في أفواههم وقالوا إنا كفرنا بما أرسلتم به وإنا لفي شك مما تدعوننا إليه مريب. قوله تعالى: وقال موسى إن تكفروا أنتم ومن في الأرض جميعا فإن الله لغني حميد، أي لا يلحقه بذلك نقص بل هو الغني الحميد أي المحمود. قوله تعالى: ألم يأتكم نبأ الذين من قبلكم قوم نوح وعاد وثمود. النبأ الخبر والجمع الأنباء. قال: ألم يأتيك والأنباء تمين. ثم قيل هو من قول موسى وقيل من قول الله، أي واذكر يا محمد إذ قال ربك كذا. وقيل هو ابتداء خطاب من الله تعالى. وخبر قوم نوح وعاد وثمود مشهور قصه الله في كتابه. وقوله: والذين من بعدهم لا يعلمهم إلا الله، أي لا يحصي عددهم إلا الله ولا يعرف نسبهم إلا الله. والنسابون: وإن نسابوا إلى آدم فلا يدعون إحصاء جميع الأمم، وإنما ينسبون البعض ويمسكون عن نسب البعض. وقد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم لما سمع النسابين ينسبون إلى معد بن عدنان ثم زادوا فقال: كذب النسابون، إن الله يقول ولا يعلمهم إلا الله. وقد روي عن عروة بن الزبير رضي الله عنهما أنه قال: ما وجدنا أحدا يعرف ما بين عدنان وإسماعيل. وقال ابن عباس رضي الله عنهما: بين عدنان وإسماعيل 30 أبا لا يعرفون. وكان ابن مسعود يقول حين يقرأ: لا يعلمهم إلا الله. كذب النسابون، جاءتهم رسلهم بالبينات أي بالحجج والدلالات، فردوا أيديهم في أفواههم، أي جعل أولئك القوم أيدي أنفسهم في أفواههم ليعضوها عضا بما جاء به الرسل مما جاء به الرسل غيظا مما جاء به الرسل غيظا إذ كان فيه تسفيه أحلامهم وشتم أصنامهم. قاله ابن مسعود، ومثله قاله عبد الرحمن بن زيد وقرأ: وعضوا عليكم الأنامل من الغيظ. وقال ابن عباس: لما سمعوا كتاب الله عجبوا ورجعوا بأيديهم إلى أفواههم. وقال أبو صالح: كانوا إذا قال لهم نبيهم أنا رسول الله إليكم أشاروا بأصابعهم إلى أفواههم أن اسكت تكذيبا له وردا لقوله. وهذه الأقوال الثلاثة متقاربة المعنى، والضميران للكفار، والقول الأول وأصحها إسنادا. قال أبو عبيد: حدثنا عبد الرحمن بن وهدي عن سفيان عن أبي إسحاق عن أبي الأحوص عن عبد الله عن عبد الله في قوله رضي الله عنه في قوله: فردوا أيديهم في أفواههم، قال: عضوا عليها غيظا. وقال الشاعر: لو أن سلمى أبصرت تخددي ودقة في عظم ساقي ويدي وبعد أهلي وجفاء عوادي عضت أجدي بأطراف اليد. فقد مضى هذا المعنى في آل عمران مجودا والحمد لله. وقال مجاهد: وقتادة ردوا على الرسل قولهم وكذبوهم بأفواههم، فالضمير الأول للرسل والثاني للكفار. وقال الحسن وغيره: جعلوا أيديهم في أفواه الرسل ردا لقولهم، فالضمير الأول على هذا للكفار والثاني للرسل. وقيل معناه: أومأوا للرسل أن يسكتوا. وقال مقاتل: أخذوا أيدي الرسل ووضعوها على أفواه الرسل ليسكتوهم ويقطعوا كلامهم. وقيل: رد الرسل أيدي القوم في أفواههم. وقيل: إن الأيدي هنا النعم، أي رد نعم الرسل بأفواههم أي بالنطق والتكذيب، ومجيء الرسل بالشرائع نعم. والمعنى: كذبوا بأفواههم ما جاءت به الرسل. وفي بمعنى الباء يقال: جلست في البيت وبالبيت. وحروف الصفات يقام بعضها مقام بعض. وقال أبو عبيدة: هو ضرب مثل، أي لم يؤمنوا ولم يجيبوا. والعرب تقول للرجل إذا أمسك عن الجواب وسكت قد رد يده في فيه. وقال الأخفش أيضا. وقال الكتبي: لم نسمع أحدا من العرب يقول رد يده في فيه إذا ترك ما أمر به، وإنما المعنى عضوا على الأيدي حنقا وغيظا، لقول الشاعر: تردون في فيه غش الحسود حتى يعض علي الأكفة، يعني أنهم يغيظون غش الحسود عشرة عشرة عشر عين شين راء. نعم يرد تردون في فيه عشر الح... يعني يصنع. يردون يردون ايه عشر الحسود؟ 10 أصابع. اي الأصابع. أحسن الله إليك. يردون في فيه عشر الحسود حتى يعض علي الأكفاء، يعني أنهم يغيظون الحسود حتى يعض على أصابعه وكفيه. وقال آخر قد أفنى أنامله، قد أفنى أنامله أزمة، أضحى يعض علي الوظيفة. أزمه قد أفنى أنامله أزمه فأضحى يعض علي الوظيفة. مش ده مفعول مطلق؟ مطلق يعني. لأفنى؟ قد أفنى أنامله أزمه، إن هو بيضغط عليها يعني؟ نعم قد أفنى أنامله أزمه فأضحى يعض علي الوظيفة. وقالوا يعني الأمم، يعني الأمم للرسل، إنك يعني الأمم للرسل. ماشي. إنا كفرنا بما أرسلتم به، أي بالإرسال على زعمكم، لا أنهم أقروا أنهم أرسلوا، وإنا لفي شك، أي في ريب ومرية، مما تدعوننا إليه من التوحيد مريب، أي موجب للريبة. يقال أردته إذ فعلت، إذا فعلت أمرا أوجب ريبة وشكا، أي نظن أنكم تطلبون الملك والدنيا. قوله تعالى: قالت رسلهم في الله شك فاطر السماوات والأرض، أدعوكم ليغفر لكم من ذنوبكم ويؤخركم إلى أجل مسمى. قالوا: إن أنتم إلا بشر مثلنا تريدون أن تصدونا عما كان يعبد آباؤنا فأتونا بسلطان مبين. قوله تعالى: قالت رسلهم في الله شك استفهام معناه الإنكار، أي لا شك في الله في توحيده. قاله قتادة: وقيل في طاعته، ويحتمل وجها ثالثا في قدرة الله شك، لأنهم متفقون عليها ومختلفون فيما عداها. يدل عليه قوله: فاطر السماوات والأرض خالقها ومخترعها أي ومنشئها وموجدها بعد العدم. خالقها ومخترعها. أي خالقها ومخترعها ومنشئها وموجدها بعد العدم، لينبه على قدرته، فلا تجوز العبادة إلا له. يدعوكم أي إلى طاعته بالرسل والكتب ليغفر لكم من ذنوبكم. قال أبو عبيد من زائدة، فقال سيبويه: هي للتبعيض، ويجوز أن يذكر البعض والمراد منه الجميع. وقيل: من للبدل، وليست بزائدة ولا مبعضة، أي لتكون المغفرة بدلا من الذنوب. ويؤخركم إلى أجل مسمى، يعني الموت، فلا يعذبكم في الدنيا. قالوا: إن أنتم، أي ما أنتم، إلا بشر مثلنا في الهيئة والصورة، تأكلون مما نأكل وتشربون مما نشرب، ولستم ملائكة تريدون أن تصدونا عما كان يعبد آباؤنا من الأصنام والأوثان، فأتونا بسلطان مبين، أي بحجة ظاهرة. وكان هذا محالا منهم، فإن الرسل ما دعوا إلا ومعهم المعجزات. قوله تعالى: قالت لهم رسلهم: إن نحن إلا بشر مثلكم، ولكن الله يمن على من يشاء من عباده، وما كان لنا أن نأتيكم بسلطان إلا بإذن الله، وعلى الله فليتوكل المؤمنون. وما لنا ألا نتوكل على الله وقد هدانا سبلنا، ولنصبرن على ما آذيتمونا، وعلى الله فليتوكل المتوكلون. قوله تعالى: قالت لهم رسلهم: إن نحن إلا بشر مثلكم، أي في الصورة والآيات كما قلتم، ولكن الله يمن على من يشاء من عباده أن يتفضل عليه بالنبوة، وقيل بالتوفيق والحكمة والمعرفة والهداية. وقال سهل بن عبد الله: بتلاوة القرآن وفهم ما فيه. قلت: هذا قول حسن. وقد خرج الطبري من حديث ابن عمر قال: قلت لأبي ذر: يا عم أوصني. قال: سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم. ابن عمر ها؟ قال سأل ابن عمر بيقول لأبو ذر: أي قال سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم كما سألتني فقال ما من يوم ولا ليلة ولا ساعة إلا ولله فيه صدقة يمن بها على من يشاء من عباده وما من الله تعالى على عباده بمثل أن يلهمهم ذكره وما كان لنا أن نأتيكم بسلطان أي بحجة وآية إلا بإذن الله أي بمشيئته وليس ذلك في قدراتنا إلا نستطيع أن نأتي بحجة كما تطلبون إلا بأمره وقدرته فلفظه لفظ الخبر ومعناه النفي لأنه لا يحضر على أحد ما لا يقدر عليه وعلى الله فليتوكل المؤمنون فتقدم معناه قوله تعالى وما لنا ألا نتوكل على الله ما استفهام في موضع رفع بالابتداء ولنا الخبر وما بعدها في موضع الحال التقدير أي شيء لنا في ترك التوكل على الله وقد هدانا سبلنا أي الطريق الذي يوصل إلى رحمته وينجي من سخطه ونقمته ولا نصبرن لا مقسم مجازه والله لا نصبرن على ما آذيتمونا به أي من الإهانة والضرب والتكذيب والقتل ثقة بالله أنه يكفينا ويثيبنا وعلى الله فليتوكل المتوكلون قوله تعالى وقال الذين كفروا لرسلهم لنخرجنكم من أرضنا أو لتعودن في ملتنا فأوحى إليهم ربهم لنهلكن الظالمين ولنسكننكم الأرض من بعدهم ذلك لمن خاف مقامي وخاف وعيد قوله تعالى وقال الذين كفروا لرسلهم لنخرجنكم من أرضنا اللام لام قسم أي والله لنخرجنكم أو لتعودن أي حتى تعودوا أي أو إلا أن تعودوا قاله الطبري وغيره قال ابن العربي وهو غير مفتقر إلى هذا التقدير فإن أو على بابها من التقدير خير الكفار الرسل بين أن يعودوا في ملتهم أو يخرجوهم من أرضهم وهذه سيرة الله تعالى في رسله وعباده ألا ترى إلى قوله وإن كادوا لا يستفزونك من الأرض ليخرجوك منها وإذا لا يلبثون خلافك إلا قليلا سنة من قد أرسلنا قبلك من رسلنا وقد قدم هذا المعنى في العرف وغيرها في ملتنا إلى ديننا فأوحى إليهم ربهم لنهلكن الظالمين ولنسكننكم الأرض من بعدهم قوله تعالى ذلك لمن خاف مقامي وخاف وعيدي أي مقامه بين يدي يوم القيامة فأضيف المصدر إلى الفاعل والمقام مصدر كالقيام يقال قام قياما ومقاما وأضاف ذلك إليه لاختصاصه به والمقام فتح الميم مكان الإقامة وبالضم فعل الإقامة وذلك لمن خاف مقامي أي قيامي عليه ومراقبتي له قال الله تعالى فمن هو قائم على كل نفس بما كسبت وقال الأخفش ذلك لمن خاف مقامي أي عذابي وخاف وعيدي أي القرآن وزواجره وقيل إنه العذاب والوعيد ليس من الوعد قوله تعالى واستفتحوا وخاب كل جبار عنيد من ورائه جهنم ويسقى من ماء صديد يتجرع ولا يكاد يسيغه ويأتيه الموت من كل مكان وما هو بميت ومن ورائه عذاب غليظ قوله تعالى واستفتحوا أي واستنصروا أي أذن للرسل في الاستفتاح على قومهم والدعاء بهلاكهم قاله ابن عباس وغيره فقد مضى في البقرة ومنه الحديث إن النبي صلى الله عليه وسلم كان يستفتح صاليك المهاجرين أن يستنصر وقال ابن زيد استفتحت الأمم الدعاء كما قالت قريش اللهم إن كان هذا هو الحق من عندك أو الحق ماشي الآية الحق وروي عن ابن عباس وقيل قال الرسول صلى الله عليه وسلم إنهم كذبوني فافتح بيني وبينهم فتحا فقالت الأمم إن كان هؤلاء صادقين فعذبنا عن ابن عباس أيضا نظيره ائتنا بعذاب الله إن كنت من الصادقين ائتنا بما تعدنا إن كنت من المرسلين وخاب كل جبار عنيد الجبار المتكبر الذي لا يرى لأحد عليه حقا هكذا هو عند أهل اللغة ذكره النحاس والعنيد المعاند للحق والمجانب له عن ابن عباس وغيره قال عاند عن قومه أي تبعد عنهم وقيل هو من العاند وهو الناحيات وعاند فلان أي أخذ من ناحية معرضة قال الشاعر إذا نزلت فجعلوني وسطا إني كبير لا أطيق العندا وقال الهروي قوله تعالى جبار عنيد أي جائر عن القصد وهو العنود وهو العنود والعنيد والعاند وفي حديث ابن عباس وسئل عن المستحاضة فقال إنه عرق عاند قال أبو عبيد هو الذي عند وبغى كالإنسان وعاند فهذا العرق في كثرة ما يخرج منه بمنزلته وقال شمر العاند الذي لا يرقى وقال عمر يذكر سيرته أضم العنود عمر بن أبي ربيعة قال الليث العنود من الإبل الذي لا يخالقها إنما هو في ناحية أبدا أراد من هم بالخلاف أو بمفارقة الجماعة عطفت به إليها وقال مقاتل العني لا عمر مر عمر بن طيب الخطاب عمر مين؟ اي نعم أضم العنود قال عمر وقال عمر يذكر سيرته أضم العنود قال الليث العنود من الإبل الذي لا يخالطها إنما هو في ناحية أبدا. أراد من هم بالخلاف أو بمفارقة الجماعة عطفت به إليها. وقال مقاتل العنيد المتكبر وقال ابن كيسان هو الشامخ بأنفه وقيل العنود والعنيد الذي يتكبر على الرسل ويذهب عن طريق الحق فلا يسلكها. تقول العرب شر الإبل العنود الذي يخرج عن الطريق وقيل العنيد العاصي. وقال قتادة العنيد الذي أبى أن يقول لا إله إلا الله. قلت والجبار والعنيد في الآية بمعنى واحد وإن كان اللفظ مختلفا. قلت طيب وكل متباعد عن الحق جبار وعنيد أي متكبر. وقيل إن المراد به في الآية أبو جهل ذكره المهدوي. وحكى الماوردي في كتاب أدب الدنيا والدين أن الوليد بن يزيد بن عبد الملك تفاءل يوما في المصحف فخرج له قول الله عز وجل واستفتحوا وخاب كل جبار عنيد. أخي أعوذ بالله أعوذ بالله فمزق المصحف أعوذ بالله. هذا هلاك بني أمية كان على يديه قبل مروان نعم قبل مروان الحمار عزكم الله. وأنشأ يقول أتوعد كل جبار أتوعد كل جبار عنيد فها أنا ذاك جبار عنيد إذا ما جئت ربك يوم حشر فقل يا رب مزقني الوليد. أعوذ بالله. فلم يلبث أياما حتى قتل شر قتله وصلب رأسه على قصره ثم على سور بلده. فلا قوله تعالى ومن ورائه جهنم أي من وراء ذلك الكافر جهنم أي من بعد هلاكه. ووراء بمعنى بعد. قال النابغة حلفت فلم أترك لنفسي كريبة وليس وراء الله للمرء مذهب أي بعد الله جل جلاله. وكذلك وراء قوله بمعنى تعالى أمام نعم وراء بمعنى أمام أيضا نعم وراء امتحان وراء شغل قدامه يعني لسه ما خلصت. كان وراءهم ملك نعم أحسن الله إليك نعم بس. وكذلك قوله تعالى ومن ورائه عذاب غليظ أي من بعده. وقوله تعالى ويكفرون بما وراءه أي بما سواه قاله الفراء. وقال أبو عبيد بما بعده وقيل من وراءه أي من ورائه أي من أمامه. ومن وقول الشاعر ومنه قول الشاعر ومن ورائك يوم أنت بالغه لا حاضر معجز عنه ولا بادي. وقال آخر أترجو بنو مروان سمعي وطاعتي وقومي تميم والفلات ورائي. وقال لبيد أليس ورائي إن تراخت منيتي لزوم العصا تحنى عليها الأصابع. يريد أمامي. وفي التنزيل وكان وراءهم ملك أي أمامهم. وإلى هذا ذهب أبو عبيدة وأبو علي قطرب وغيرهما. وقال الأخفش هو كما يقال هذا الأمر من ورائك أي سوف يأتيك وأنا من وراء فلان أي في طلبه وسأصل إليه. وقال النحاس في قوله من ورائه جهنم أي من أمامه وقال النحاس في قوله من ورائه جهنم أي من أمامه وليس من الأضداد ولكنه من توارى أي استتر. من توارى من ورائه توارى وقال الأزهري إن وراء تكون بمعنى خلف وأمام فهو من الأضداد. وقال هو أبو عبيدة أيضا نعم معنى خلف وأمام نعم. وقال الأزهري إن وراء تكون بمعنى خلف وأمام فهو من الأضداد. وقال هو أبو عبيدة أيضا واشتقاقهما مما توارى واستتر. فجهنم توارى ولا تظهر فصارت من وراء لأنها لا ترى. فهك حكاه ابن الأنباري وهو حسن. قوله تعالى ويسقى من ماء صديد أي من ماء مثل الصديد، كما يقال للرجل الشجاع أسد، أي مثل الأسد، وهو تمثيل وتشبيه. فقيل هو ما يسيل من أجسام أهل النار من القيح والدم. وقال محمد بن كعب القرظي والربيع بن أنس وغسالة أهل النار، وذلك ماء يسيل من فروج الزناة والزواني. وقيل هو من ماء كرهته تصد عنه، هو من ماء كرهته تصد عنه. كراهته صديد كراهته كراهته كراهته تصد عنه. فيكون الصديد مأخوذا من الصد. وذكر ابن المبارك قال أخبرنا صفوان بن عمرو عن عبيد الله بن بسر العبد الله، عبيد الله عن عبيد الله بن بسر عن أبي أمامة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم في قوله ويسقى من ماء صديد يتجرعه، قال يقرب إلى فيه فيكرهه، فيتكرهه في فيكرهه. تاء ولا فيكرهه، فإذا أدني منه شوى وجهه ووقعت فروة رأسه، فإذا شربه قطع أمعاءه حتى تخرج من دبره، يقول الله وسقوا ماء حميما فقطع أمعاءهم، أعوذ بالله. يقول وإن يستغيثوا بماء يغاثوا بماء كالمهل يشوي الوجوه، بئس الشراب. خرجه الترمذي وقال حديث غريب. عبيد الله بن بسر الذي روى عنه صفوان بن عمرو حديث أبي أمامة لعله أن يكون أخ عبد الله بن بسر. يتجرعه أي يتحساه جرعا لا مرة واحدة لمرارته وحرارته صلى الله عليه وسلم، ولا يكاد يسيغه أي يبتلعه. يقال جرع الماء وجترعه وتجرعه بمعنى في الحلق يسوغ سوغا إذا كان سلسا سهلا، وأساغه الله إساغه. ويكاد صلة أي يسيغه بعد إبطاء، قال الله تعالى وما كادوا يفعلون أي فعلوا بعد إبطاء. ولهذا قال يصهر به ما في بطونهم والجلود، فهذا يدل على الإساغة. وقال ابن عباس لا يجيزه ولا يمر به، ويأتيه الموت من كل مكان. قال ابن عباس أن يأتيه أسباب الموت من كل جهة، عن يمينه وشماله ومن فوقه وتحته ومن قدامه وخلفه، كقوله لهم من فوقهم ظلل من النار ومن تحتهم ظلل. قال إبراهيم التيمي يأتيه من كل مكان من جسده حتى من أطراف شعره، للآلام التي في كل مكان من جسده. وقال الضحاك إنه لا يأتيه الموت من كل ناحية ومكان حتى من إبهام رجليه. وقال الأخفش يعني البلايا التي تصيب الكافر في النار سماها موتا. وهي من أعظم الموت. وقيل إنه لا يبقى عضو من أعضائه إلا وكل به نوع من العذاب، لو مات 70 مرة لكان أهون عليه من نوع منها في فرد لحظة، إما حية تنهشه أو عقرب تلسبه أو نار تسفعه أو قيد برجليه أو غل في عنقه أو سلسلة يقرن بها أو تابوت يكون فيه أو زقوم. إما حية أو عقرب أو نار أو قيد أو غل أو سلسلة تابوت المرفوعات كلها. مش من نوع إما حياة تنهشه أو عقرب تلسبه أو نار تسفعه أو قيد برجليه أو غل في عنقه أو سلسلة يقرن بها أو تابوت يكون فيه أو زقوم أو حميم أو غير ذلك من العذاب. وقال محمد بن كعب إذا دعا الكافر في جهنم بالشراب فرآه مات موتات، فإذا دنا موتات منه مات موتات، موتات فإذا شرب منه مات موتات. فذلك قوله ويأتيه الموت من كل مكان وما هو بميت. قال الضحاك لا يموت فيستريح. وقال ابن جريج تعلق روحه في حنجرته فلا تخرج من فيه فيموت، ولا تخرج إلى لا فلا تخرج من فيه فيموت، ولا ترجع إلى مكانها من جوفه فتنفعه الحياة. تعلق ونظيره قوله تعلق. ونظيره قوله لا يموت فيها ولا يحيا. وقيل يخلق الله في جسده آلاما كل واحد منها كآلام الموت. وقيل وما هو بميت لتطاول شدائد الموت به وامتداد سكراته عليه، ليكون ذلك زيادة في عذابه. قلت ويظهر من هذا أنه يموت وليس كذلك لقوله تعالى ولا يقضى عليهم فيموت في واو لا ما فيش لقوله تعالى لا يقضى عليهم فيموتوا ولا يخفف عنهم من عذابها ولذلك وردت السنة فأحوال الكفار أحوال من استولى عليه سكرات الموت دائما والله أعلم أسأل الله السلامة والعافية ومن ورائه أي من أمامه عذاب غليظ أي شديد متواصل الآلام من غير فتور ومنه قوله وليجدوا فيكم غلظة أي شدة وقوة وقال فضيل بن عياض في قول الله تعالى ومن ورائه عذاب غليظ أي حبس الأنفاس قوله تعالى مثل الذين كفروا بربهم أعمالهم كرماد اشتدت به الريح في يوم عاصف لا يقدرون مما كسبوا على شيء ذلك هو الضلال البعيد ألم تر أن الله خلق السماوات والأرض بالحق إن يشاء يذهبكم ويأتي بخلق جديد وما ذلك على الله بعزيز قوله تعالى مثل الذين كفروا بربهم أعمالهم كرماد اختلف النحويون في رفع مثل فقال سيما يرتفع بالابتداء والخبر المضمر تقدير وفيما يتلى عليكم أو يقص مثل الذين كفروا بربهم ثم ابتدأ فقال أعمالهم كرماد ثم ابتدأ فقال أعمالهم كرماد أي كمثل رماد ثم ابتدأ فقال ثم ابتدأ فقال أعمالهم كرماد أي كمثل رماد اشتدت به الريح وقال الزجاج أي مثل الذين كفروا فيما يتلى عليكم أعمالهم كرماد وهو عند الفراء على إلغاء المثل التقدير والذين كفروا بربهم أعمالهم كرماد وعنه أيضا أنه على حذف مضاف التقدير مثل أعمالهم مثل أعمال الذين كفروا بربهم كرماد وذكر الأول عنه المهدوي والثاني القشيري والثعلبي ويجوز أن يكون مبتدأ كما يقال صفة فلان الأسمر فمثل بمعنى صفة ويجوز في الكلام أعمى ويجوز في الكلام أعمالهم على بدل الاشتمال من الذين فاتصل هذا بقوله وخاب كل جبار عنيد قبل أعمالهم جر يجوز جر جر ويجوز في الكلام جر أعمال ويجوز في الكلام جر أعمالهم على الاشتمال من الذين واتصل هذا بقوله وخاب كل جبار عنيد والمعنى أعمالهم محبطة غير مقبولة والرماد ما بقي بعد احتراق الشيء فضرب الله هذه الآية مثلا لأعمال الكفار في أنه يمحقها كما تمحق الريح الشديدة الرماد في يوم عاصف والعصف شدة الريح وإنما كان ذلك لأنهم أشركوا فيها غير الله تعالى وفي وصف اليوم بالعصوف ثلاثة أقاويل أحدها أن العصوف وإن كان للريح فإن اليوم قد يوصف به لأن الريح تكون فيه فجاز أن يقال يوم عاصف كما يقال يوم حار ويوم بارد والبرد والحر فيها والثاني أن يريد في يوم عاصف الريح لأنها ذكرت في أول الكلمة كما قال الشاعر إذا جاء يوم مظلم الشمس كاسف يريد كاسف الشمس فحذف لأنه قد مر ذكره ذكره مالهروي والثالث أنه من نعت الريح غير أنه لما جاء بعد اليوم أتبع إعرابه كما قيل جحر ضب خريب ذكره الثعلبي والماوردي وقرأ ابن إسحاق ولا ابن أبي إسحاق في وابن أبي وقرأ ابن إسحاق وإبراهيم بن أبي بكر في يوم عاصف لا يقدرون عن الكفار مما كسبوا على شيء يريد في الآخرة من ثواب ما عملوا من البر في الدنيا لإحباطه بالكفر ذلك هو الضلال البعيد أي الخسران الكبير وإنما جعله كبيرا بعيدا لفوات استدراكه بالموت قوله تعالى ألم تر أن الله خلق السماوات والأرض بالحق الرؤية هنا رؤية القلب لأن المعنى لم ينتهي علمك إليه وقرأ حمزة والكسائي خالق السماوات والأرض ومعنى بالحق ومعنى بالحق ليستدل بهما على قدرته إن يشأ يذهبكم أيها الناس أي هو قادر على الإفناء كما قدر على إيجاد الأشياء فلا تعصوه فإنكم إن عصيتموه يذهبكم ويأتي بخلق جديد أفضل وأطوع منكم إذ لو كانوا مثل الأولين فلا فائدة في الإبدال، وما ذلك على الله بعزيز، أي منيع متعذر. قوله تعالى: ممتنع، وبرزوا لله، نعم، أي بممتنع متعذر. بممتنع، قوله تعالى: وبرزوا لله جميعا فقال الضعفاء للذين استكبروا إنا كنا لكم تبعا فهل أنتم مغنون عنا من عذاب الله من شيء؟ قالوا: لو هدانا الله لهديناكم سواء علينا أجزعنا أم صبرنا ما لنا من محيص. وقال الشيطان لما قضي الأمر: إن الله وعدكم وعد الحق ووعدتكم فأخلفتكم، وما كان لي عليكم من سلطان إلا أن دعوتكم فاستجبتم لي، فلا تلوموني ولوموا أنفسكم، ما أنا بمصرخكم وما أنتم بمصرخي، إني كفرت بما أشركتمون من قبل، إن الظالمين لهم عذاب أليم. ها؟ قوله تعالى: وبرزوا لله جميعا، أي برزوا من قبورهم يعني يوم القيامة. والبروز الظهور، والبراز المكان الواسع لظهوره، ومنه امرأة برزت أي تظهر للناس، فمعنى برزوا ظهروا من قبورهم، وجاء بلفظ الماضي، ومعناه الاستقبال. واتصل هذا بقوله: وخاب كل جبار عنيد، أي وقاربوا لما استفتحوا فأهلكوا، ثم بعثوا للحساب، فبرزوا لله جميعا لا يسخرهم عنه ساتر. لله أي لأجر أمر أي لأجر أمر أي لأجل أمر الله إياهم بالبروز. فقال الضعفاء يعني الأتباع للذين استكبروا وهم القادة: إنا كنا لكم تبعا. يجوز أن يكون تبع مصدرا، التقدير ذوي تبع، ويجوز أن يكون جمع تابع، مثل حارس وحرس، وخادم وخدم، وراصد ورصد، وباقر وبقر. فهل أنتم مغنون أي دافعون عنا من عذاب الله من شيء، أي شيئا. ومن صلة يقال أغنى عنه إذا دفع عنه الأذى، وأغناه إذا أوصل إليه النفع. قالوا: لو هدانا الله لهديناكم، أي لو هدانا الله إلى الإيمان لهديناكم إليه. وقيل: لو هدانا الله إلى طريق الجنة لهديناكم إليها. وقيل: لو نجانا الله من العذاب لنجيناكم منه. سواء علينا، هذا ابتداء خبره، أجازعنا أي سواء علينا أجزعنا أم صبرنا ما لنا من محيص، أي من مهرب وملجأ. هذا ابتداء خبره أجازعنا أي سواء على طول، في أي قبل سواء، نعم، بين جزعنا وسواء. أي سواء علينا أجزعنا أم صبرنا ما لنا من محيص، أي من محيص. في أي دي بقى. ماشي. سواء ويجوز أن علينا، يكون هذا ابتداء خبره أجزعنا. تفسير بقى: أي سواء علينا أجزعنا أم صبرنا ما لنا من محيص، أي من محيص. أي من مهرب وملجأ. ويجوز أن يكون بمعنى المصدر وبمعنى الاسم، يقال: حاص فلان عن كذا، أي فر وزاغ، يحيص حيصا وحيوصا وحياصانا. والمعنى: ما لنا وجه نتباعد به عن النار. وروي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: يقول أهل النار إذا اشتد بهم العذاب: تعالوا نصبر، فيصبرون 500 عام. فلما رأوا أن ذلك لا ينفعهم قالوا: هلم فلنجزع، فيجزعون ويصيحون 500 عام. فلما رأوا أن ذلك لا ينفعهم قالوا: سواء علينا جزعنا أم صبرنا ما لنا من محيص. وقال محمد بن كعب القرظي: ذكر لنا أن أهل النار يقول بعضهم لبعض: يا هؤلاء، قد نزل بكم من البلاء والعذاب ما قد ترون، فهلما فلنصبر، فلعل الصبر ينفعنا كما صبر أهل الطاعة على طاعة الله، فنفعهم الصبر إذ صبروا، فأجمعوا رأيهم على الصبر فصبروا، فطار صبرهم فجزعوا، فنادوا سواء علينا أجزعنا أم صبرنا ما لنا من محيص، أي منجا. فقام إبليس عند ذلك فقال: إن الله وعدكم وعد الحق ووعدتكم فأخلفتكم، وما كان لي عليكم من سلطان إلا أن دعوتكم فاستجبتم لي، فلا تلوموني ولوموا أنفسكم، ما أنا بمصرخكم. يقول: لست مغني عنكم شيئا، وما أنتم بمصرخي، إني كفرت بما أشركتموني من قبل، والحديث بطوري، وقد كتبناه في كتاب التذكرة بكماله. قوله تعالى: وقال الشيطان لما قضي الأمر، قال الحسن: يقف إبليس يوم القيامة خطيبا في جهنم على منبر من نار يسمعه الخلائق جميعا. ومعنى لما قضي الأمر أي حصل أهل الجنة بالجنة وأهل النار في النار، على ما يأتي بيانه في مريم عليها السلام: إن الله وعدكم وعد الحق، يعني البعث والجنة والنار وثواب المطيع وعقاب العاصي، فصدقكم وعده، ووعدتكم ألا بعث ولا جنة ولا نار ولا ثواب ولا عقاب، فأخلفتكم. وروى ابن المبارك من حديث عقبة بن عامر رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في حديث الشفاعة قال: فيقول عيسى أدلكم على النبي الأمي فيأتون فيأذن الله لي أن أقوم فيثور مجلس من أطيب ريح شمها أحد حتى يأتي ربي فيشفع فيشفعني ويجعل لي نورا من شعر رأسي إلى ظفر قدمي. ثم يقول الكافرون: قد وجد المؤمنون من يشفع لهم فما يشفع لنا؟ فيقولون: ما هو غير إبليس هو الذي أضلنا. فيأتونه فيقولون: قد وجد المؤمنون من يشفع لهم فاشفع لنا فإنك أضللتنا. فيثور مجلسه من أن تنير حين شمها أحد، ثم يعظم نحيبهم ويقول عند ذلك: إن الله وعدكم وعد الحق ووعدتكم فأخلفتكم. ألا يهو وعد الحق وإضافة الشيء إلى نفسه كقولهم مسجد الجامع. قال الفراء: قال البصريون: وعدكم وعد الحق وعدكم وعد يوم وعدكم وعد اليوم الحق أو وعدكم وعد الوعد الحق فصدقكم. فحذف المصدر لدلالة الحال. وما كان لي عليكم من سلطان، أي من حجة وبيان، أي ما أظهرت لكم حجة على ما وعدتكم وزينته لكم في الدنيا إلا أن دعوتكم فاستجبتم لي، أي أغويتكم فتابعتموني. وقيل: لم أقهركم على ما دعوتكم إليه إلا أن دعوتكم، هو استثناء منقطع، أي لكن دعوتكم بالوسواس فاستجبتم لي باختياركم، فلا تلوموني ولوموا أنفسكم. وقيل: وما كان لي عليكم من سلطان، أي على قلوبكم وموضع إيمانكم، لكن دعوتكم فاستجبتم لي. وهذا على أنه خاطب العاصي المؤمن والكافر الجاحد أنه وهذا على أنه خاطب العاصي المؤمن والكافر الجاحد وفيه نظر لقوله لما قضي الأمر، فإنه يدل على أنه خطب الكفار دون العاصين الموحدين، والله أعلم. فلا تلوموني ولوموا أنفسكم إذا جئتموني من غير حجة. ما أنا بمصرخكم أي بمغيثكم، وما أنتم بمصرخي أي بمغيثي. والصارخ والمستصرخ هو الذي يطلب النصرة والمعاونة، والمصرخ والمغيث. قال سلامة بن جندل: كنا إذا ما أتانا صارخ فزع كان الصراخ له قرع الضنابيب. قال أمية بن أبي الصلت: ولا تجزعوا إني لكم غير مصرخ، وليس لكم عندي غناء ولا نصر. يقال صرخ فلان أي استغاثة، يصرخ صرخا وصراخا وصرخة، واصطرخ بمعنى صرخ. والتصرخ تكلف الصراخ، والمصرخ المغيث، والمستصرخ المستغيث. تقول منه: استصرخني فأصرخته. والصريخ صوت المستصرخ، والصريخ أيضا الصارخ، والمغيث والمستغيث، وهو من الأضداد. قاله الجوهري: وقراءة العامة بمصرخية بفتح الياء، وقراء الأعمش وحمزة بمصرخي بكسر الياء، والأصل فيها بمصرخيني صح كده؟ من عندي الياء قبل النون. بمصرخيني صح، بمصرخيني. نعم. فذهبت النون للإضافة، ولا بمصرخيين؟ لا، ما أنا بمصرخكم وما أنتم بمصرخيني. طيب، فذهبت النون للإضافة، وأدغمت ياء الجماعة في ياء الإضافة، فمن نصب فلأجل التضعيف، لأن ياء الإضافة إذا سكن ما قبلها تعين فيها الفتح. هي مصرخين صح كده؟ إيه؟ وبعدين ياء المتكلم. أيوة، بمصرخيني، يعني في ياء بعد النون. أي نعم. بمصرخيني. بمنقذيني، مصرخيني. مخرجيهم. فذهبت النون لإضافة، وادغمت ياء الجماعة في ياء الإضافة، فمن نصب فلأجل التضعيف، ولأن ياء الإضافة إذا سكن عين فيها الفتح. مثل هوايا وعصايا، فإذا تحرك فإن تحرك ما قبلها جاز الفتح والإسكان، مثل غلامي وغلامتي. ومن كسر فللتقاء الساكنين حركت إلى الكسر، لأن الياء أخت الكسرة. وقال الفراء: قراءة حمزة واهم منه، وقل من سلم منهم عن خطأ منهم قراء يعني. نعم. وقال الزجاج: هذه قراءة رديئة ولا وجه لها إلا وجه ضعيف. وقال قطرب: هذه لغة بني يربوع، يزيدون على ياء الإضافة ياء. قال القشيري: والذي يغني عن هذا أن ما يثبت بالتواتر عن النبي صلى الله عليه وسلم فلا يجوز أن يقال فيه هو خطأ أو قبيح أو رديء، بل هو في القرآن فصيح وفيه ما هو أفصح منه. فلعل هؤلاء أرادوا أن غير هذا الذي قرأ به حمزة أفصح. إني كفرت بما أشركتموني من قبل في ياء، عندي ياء أشركتموني. ما فيها بما قال أشركتموني من إني قبل. إن قال إني كفرت بما أشركتموني من قبل، أي كفرت بإشراككم إياي مع الله تعالى في الطاعة، فما بمعنى المصدر. وقال ابن جريج في بعض النسخ ابن بحر، قال ابن جريج: إني كفرت اليوم بما كنتم تدعونه في الدنيا من الشرك بالله تعالى. تدعونه. قال قتادة: إني عصيت الله. قال الثوري: كفرت بطاعتكم إياي في الدنيا، إن الظالمين لهم عذاب أليم. وفي هذه الآيات رد على القدرية والمعتزلة والإمامية ومن كان على طريقهم. انظر إلى قول المتبوعين: لو تدعونه. هدانا الله لهديناكم. نعم. وقال ابن جريج عن الشيطان يعني: إني كفرت اليوم ما كنتم تدعونه في الدنيا من الشرك، يعني ما كان يدعوهم إليه يعني. تدعونهم. صلى الله عليه وسلم. وقول إبليس: إن الله وعدكم وعد الحق كيف اعترفوا بالحق. انظر إلى قول المتبوعين: لو هدانا الله لهديناكم. وقول إبليس: إن الله وعدكم وعد الحق كيف اعترفوا بالحق، في صفات الله تعالى وهم في دركات النار، كما قال في موضع آخر: كلما ألقي فيها فوج سألهم خزنتها إلى قوله انت فاعترفوا فين بذنبهم. تقرا فين؟ ها؟ نعم شيخ. قال دائما قتادة: اني عصيت الله. وقال الثوري: كفرت بطاعتكم اياي في الدنيا، ان الظالمين لهم عذاب اليم. كل ده قرأناه. وفي وفي هذه هذه الآيات رد على القدرية والمعتزلة والإمامية ومن كان، كل ده قرأ. ماشي اقرا. احنا كنا عدينا ده. حاضر. وقال ابن جريج: إني كفرت اليوم بما كنتم تدعونه في الدنيا من الشرك بالله تعالى. قال قتادة: إني عصيت الله. قال الثوري: كفرت بطاعتكم إياي في الدنيا، إن الظالمين لهم عذاب أليم. وفي هذه الآيات رد على القدرية والمعتزلة والإمامية ومن كان على طريقهم. انظر إلى قول المتبوعين: لو هدانا الله لهديناكم. وقول إبليس: إن الله وعدكم وعد الحق كيف اعترفوا بالحق، في صفات الله تعالى وهم في دركات النار، كما قال في موضع آخر: كلما ألقي فيها فوج سألهم خزنتها إلى قوله فاعترفوا بذنبهم. واعترافهم في دركات الأظهر بالحق ليس بنافع، واعترافهم في دركات الأظهر بالحق ليس بنافع، وإنما ينفع الاعتراف صاحبه في الدنيا. قال الله عز وجل: وآخرون اعترفوا بذنوبهم خالطوا عملا صالحا وآخر سيئا عسى الله أن يتوب عليهم، وعسى من الله واجبه. قوله تعالى: وادخل الذين آمنوا وعملوا الصالحات جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها بإذن ربهم تحيتهم فيها سلام. قوله تعالى: وادخل الذين آمنوا وعملوا الصالحات جنات، أي في جنات، لأن دخلت لا يتعدى، كما لا يتعدى نقيضه وخرجت ولا يقاس عليه. قاله المهدوي: ولما أخبر تعالى بحال أهل النار أخبر بحال أهل الجنة أيضا. وقراءة الجماعة: أدخل على أنه فعل مبني للمفعول. وقرأ الحسن: وأدخل على الاستقبال والاستئناف، بإذن ربهم أي بأمره، وقيل بمشيئته وتيسيره، وقال بإذن ربهم ولم يقل بإذن تعظيما وتفخيما. تحيتهم فيها سلام. تقدم في يونس والحمد لله. والحمد لله حسن.